بكسب الشيء وتسليم الله والشركة. وفي هذه الأدوات الأخرى فالشركة الاختلاط، اختلاف المالين وضعف المال مع مالك وصار مالا واحدا من غير تمييز، هذا يسمى شركة. وشرعا ثبوت الحق أو عقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد باثنين أو أكثر، هو عقد من العقود الجائزة. هذا العقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع باثنين أو أكثر، فلو أن اثنين اتفقا على عقد شركة فصار المال بعد دمجه فصار مالا واحدا، لكل من يتاجر أن يبيع أن يشتري على وجه الشيوع، فهذا معنى على جهة الشيوع ثبوت الحق في البيع والشراء وغيرها من أنواع المعاملات والعقود المختلفة على جهة الشيوع لكلا الاثنين، هذا يبيع ويشتري وهذا يبيع في شيء واحد أي في مال واحد الاثنين فأكثر، فجاز الشركة أن تكون الاثنين أو أن تكون لأكثر بنسبة. والأصل فيه من قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إما على وجه التملك أو التجارة. السفينة كانت لمساكين الاثنين ثلاثة أربعة إما على سبيل التملك لأنهم يتملكون هذه السفينة لهم ينقلون فيها الناس يصطادون فيها الناس، أو أنهم أجروا هذه على وجه الإيجار. إذا هذا أصل. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم. وللشركة خمسة شرط علشان نقول إن العقد ده جائز والعقد ده صحيح، لا بد من وجود شرائط خمسة، لا بد من وجود شرائط خمسة. الشرط الأولاني أن تكون الشركة على ناقض للنقد، الناقض هي النقود يا جماعة الدراهم والدنانير، أن تكون الشركة على ناقض أي نقد من الدراهم والدنانير. وإن كان مقشو شيء يعني مقشو كلام يعني إن هذا الدرع وهذا الدينار ليس من الذهب ولا الفضة الخالصة ولكنها من الذهب الذي فيه شواهد، يعني الذهب عيار 24 هذا خالص، عيار 21 عيار 18 هذا الذهب تخالطه أشياء معادن فهذا يسمى مقشور. بس يشترط إذا كانت الشركة بنقد مغشوش يبقى كل واحد من الشريكين يقدم النقد المغشوش، يعني ما ينفعش هذا يقدم نقدا صحيحا، وهذا يقدم نقدا مغشوشا او مكسورا بالفعل. اما في جوازه في المغشوش ففيه وجهان، اصحهما الجواز كما ورد في زواجه الروضه، زواج الروضه يعني في مع الطالبين، لكنها كلمه زواج معناها يعني مع زياده النوم، اي زياده. يبقى اول شرط ان تكون الشركه على نقد من الدراهم والدنانير وان كان مغشوشين، بس شرط قبول المغشوش ان كل النقد على رئيس، مش بس كده، واستمر رواتبهما في البلد، يعني البلد كمان النقد المغشوش هو الرائج، يعني البلد فيها نقد غير مغشوش واتفقت انا والشريك على تقديم نقد مغشوش، لا، يبقى يشترط ان يكون النقد كان مغشوشا، يبقى كل النقد الذي قدمه شريك الاول والثاني. وكذلك يكون العمله في البلد الرائجه هي النقد المغشوش، ولا تصح في تمر. التمر هو الذهب والفضه قبل تنقيتهما من الشواهد يسمى تمر، يبقى التمر والذهب قبل تنقيته من الشواهد، والحلي طبعا معروف، والسبائك هي القطع من الدم. طب ليه لا تصح الشركه في هذه الاشياء؟ قال لانها اشياء مقومه، اشياء مقومه يعني لازم نقول بتساوي كم من الدنانير وكم من الدراهم. لما تروح تشتري حلي خلاص، فالحلي ده اللي انت هتشتريه هيقول لك ادفع فيه مبلغ كذا من الدراهم او الدنانير او الجنيهات او اي حاجه. اذا هذه سلعه متقومه يعني بنحولها الى مبلغ، فعندنا يشترط الشركه ان تكون على لا على سلع متقومه، يعني سلع لا تعد موجودا، عشان كده قال. وتكون الشركه ايضا في المثلي كالحنطه، مثلي كالحنطه، يعني انا اجيب قمح وانت اجيب قمح، انا اجيب شعير وانت اجيب شعير، لان حبات القمح متماثله وحبات الشعير متماثله، وكيف بيع وشراء في هذه الاشياء. لن تتقوم كالعروض من الثياب وغيرها، يعني ينفع ان تقوم بملابس ملابس بيع من شركه، هل ينفع تجيب ملابس وانا اجيب ملابس ونعمل بذلك شركه؟ لان هذه انما تقوم الى مكان لازم تتساوي. فهذا هو الشرط الاول عندنا، ان تكون الشركه على نقد لا على سلع تقوم الى مكان. قال كذلك ابو حنيفه فاجاز ذلك، وكذلك الامام مالك، ولكن اشترط هتيجي الكلام دلوقتي لما يعني في شركه الابدان هنتكلم عنها، شركات فيها انواع كثيره، ان هذا النوع من الشركه على سلعه تقوم الى مالك ده جواز لابي حنيفه والشافعيه فلم يجوزوا ذلك. الشرط الثاني نعم هتنزلها على الواقع، لما تيجي تنزل تقول انت هتعمل شركه مع واحد، تقول له انت هتدفع 100 جنيه وانا هدفع 100 جنيه او 200 جنيه او 300 جنيه ونعمل الشركه. ان كان مش شيء، وان كان مش شيء استمر. لا هذه غير متحققه لسبب، لان كان العمله ذات دراهم ولا لا. احنا دلوقتي بنتكلم على عمله عشان أعمل تجارة أقدم لي مبلغ ولا أقدم. أما أن تقدم سلعة متقوم يعني تقوم إلى مال وأنا أقدم مال الشافعية رفض لك يعني أحيانا أقول لك طيب بصي إحنا نعمل شيء أنت هتقدم 100,000 وأنا هقدم 10 سيارات ونعمل شيء مثل هذه ردة لم يقبل ولكن قال لها أو يعني مثلا الشافعية دايم شوية في موضوع الشركات زي ما هنبين إن شاء الله. الشرط الثاني أن يتفق في الجنس والنوع. الجنس يعني ذهب وذهب فضة جنيه جنيه وكذلك النوع يعني في كان ذهب حقيقي وذهب مكسر وفي ذهب خالص وذهب مغشوش. فلازم الشرط الثاني من المال الذي قدمه لابد ان يتفق هذا المال الذي قدم من الشريكين في الجنس يعني الاثنين يذهب الى الاثنين فضه والنوع من هذا ذهب خالص يبقى قصاده ذهب خالص فما ينفعش ذهب صحاح بذهب مكسور او حنطه بيضاء وحنطه حمراء. قال الشيخ فلا تصح الشركه في الذهب والدراهم دراهم فضه ولا في صحاح ومكسوره ولا في حنطه بيضاء وحنطه حمراء. لازم الاتفاق في الجنس والنوع لتحقيق العداله التامه والبعد عن الغرض. نمرة ثلاثة والشرط الثالث أن يخلط المالين كلا الشريكين يقوم بخلط المال. والمقصود من خلط يا جماعة عدم التميز يعني أنا لا أعرف هذه النقود التي قدمت. أنا قدمت 1,000 أنت قدمت 1,000 زي التساوي أو قدمت 2,000 مرتين أو قدمت 4 أيا كان. فلو خلطنا المال فلا نعرف هذا المال لمن ولا هذا المال لمن. الرابع أن يأذن كل واحد منهما أي من الشريكين لصاحبه في التصرف. يعني في التصرف في أن يبيع وأن يشتري لا معنى التصرف. يعني كل واحد من الشريكين يأذن لصاحبه في أن يتاجر بماله وبالتالي يبقى الامر على الشيوع في التعريف اللي فوق يصبح الامر على الشيوع. فلو اذن واحد ولم ياذن الثاني يبقى اذا اذن واحد للثاني فهذا الثاني جاز ان يتاجر بالمالين معه. اما الذي لم ياذن لا يجوز للشريك الثاني ان يتاجر بماله بس. لما لا بد من الاذن العام لكل واحد منهما لصاحبه في التصرف في ماله. بس يا جماعه بشرط ان يكون هذا الماذون له في التصرف اهلا للتصرف. يكون شعير سويف او يكون سفيه او يكون مجنون لا بد ان يكون بالغ عاقل ليس بسفيه اهل للتصرف. فإن أذن له في تصرف بلا ضرر فإن أذن له فيه تصرف بلا ضرر تصرف هنا بالبيع وهي جماعه فلا يبيع كل منهما نسيئة. نسيئة يعني بالأجر. فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد بل ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال إلا بإذن. يعني احنا اتفقنا من على المشاريع قوام الشركة 20,000 أنا أقدمت 5 وأنت أقدمت 15 لا حرج لا يفترض التساوي ولكن يفترض أن النقد يكون واحد جنس واحد، نوع واحد، معروف ان نخلة المال اصبح المال 20. الموضوع ده يذكرنا بزكاة الخليطين. فين يا جماعة؟ لازم يعدم تميز. طيب فطالما أنا أذنت لك في التصرف في أن تبيع، في أن تشتري، في أن تؤجر، لا حرج. ولكن هناك نوع من أنواع التصرف زي البيع بالأجل، السفر بالمال للتجارة، أو أن أبيع بغير النقد المتفق عليه طبعا قديم الموضوع خلاص. فمثل هذه التصرفات تحتاج إلى إذن خاص. يبقى لما أذن لك بالبيع، أذن لك بالبيع سواء كان الآجل أو كان العاجل، أذن لك سواء أن تبيع في هذه البلد أو أن تسافر بالمال التجاري في أي مكان، كل ذلك يحتاج إلى إذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نهى عنه لم يصح في نصيب شريك. نعم، لأم الباع. يعني أنت أصلا جاي بالسرعة فيها بعد هذه التسعين أي مكان مشترك. نعم، ثم على ذلك. فإن فعل أحد الشريكين ما نهى عنه وما نهي عنه لم يصح في نصيب شريك. وفي نصيبه قولا تفريغ أو يعتمد على قضية تفريغ السبقة، والأصح الصحة في نصيبه دون نصيب شريكه دون نصيب شريكه. يعني يقول يا جماعة طب الراجل ده أنا أخدمت 10 وأنت أخدمت 10، جيت لما بعت بضاعة خمسة ولكن بعتها بالأجل وهو لم يأذن لي، فهل هذا التصرف، هل هذا التصرف إنما يقبل في مال الشركة لأنه لم يأذن لي؟ طب هل هذا البيع يصح خاصة أن مالي يستوعب هذه البيعة؟ هذا خلاف، وبنقول إنها مرتبطة بقضية تفريق السبقة التي تكلمنا عنها في البيع. إذا انتهت السبقة تقبل التقسيم يجوز. يعني أنا بعت سلعتين، كل سلعة متميزة عن أخرها، فبعت دي بألف، قبلت واحدة وردت الثانية بعين فيها، إذا هنا السبقة يا جماعة يجوز تفريقها. وبالتالي البيع في الصحيح يصح، والبيع في الذي ليس بصحيح لا يصح. إنما لو كانت كلها بعت لك مثلا اثنين من العظيم بمبلغ 2000 من غير تحديد هذا ثمن كذا هذا ثمن كذا، وكان واحد من سلعة من السلع التالفة، يبقى البيع يرد. يعني احنا ما بنقدرش نفرق بين البيع، لا نفرق بين المبيع، فبالتالي تكون السلعة في صحيح. فاحنا بنقول هذه المسألة هل يمكن التفريق؟ تفريق هذا المال الذي جمع من غير تمييز. انت عارف المال بتاعي 10000 وانا عارف المال بتاعي 10000، اذا لما بعت 5000 بالاجل من غير اثنين فجزء مالي انا يستوعب هذا المبيع، فتكون صحيحه في مالي دون مالي. يبقى الاجل، البيع الاجل، والسفر، والانفاق، لا بد ان يكون ذلك باذن من كل من الشريكين للاخر، لازم يأتاني. المسألة دي المسألة المهمة يا جماعة. اتفق رجل مع عامل في عقد المضارة، قال له أعطيك مالا ولكن لا يجوز أن تتاجر في غير هذه السلعة التي تتاجر فيها إلا بعد الرجوع إليك. اشترط عليها قال له ما فيش مشاكل، انت تشتغل بسلعتين ثلاثه الى الكامل، ولكن لو اردت ان تتاجر في سلعه جديده اخبرني. وهذا العامل أو المضارع قام فعلا بالتجارة في سلعة بغير أن يخبر هذا، وهذه السلعة تعرضت لخسارة فاحشة، فهل صاحب المال يتحمل هذه الخسارة؟ حصل اتفاق. كذلك لم يأذن له. كذلك لو أن العامل قام باستجلاب بعض الناس ليعملوا معه، أنا أدتك 50,000 جنيه وأدتك تاجر بأي أنواع التجارة وملكة التجارة، رحت بين اثنين يعملوا عندك، واحد منهم خان الأمانة وسرق المال وهرب، فهرب، هل صاحب المال يتحمل هذه الخسارة؟ لا يا جماعة، لأن قضية عقد المضاربة مال له صاحب وعامل يقوم بالبيع والشراء والتجارة، فهذا عندما جاء بغيره ليعمل خالف العقد بمخالفة، فبالتالي لا يتحمل صاحب المال نفس القضية، طالما ما نعمل شركة نقدم مال ولا نقدم سلعة تقوم بمال هذه واحدة، الأمر الثاني أن تكون هذه النقود متساوية في الجنس أو يعني بينها تساوي في الجنس والنوع، إنما يقول هذا يقدم ألف هذا يقدم ألفين لا حرج في ذلك، ثم بعد ذلك كل واحد من الشريكين يأذن بصاحبه في أن يتاجر في ماله سواء كان بالأجل أو سواء كان بيعا عاجلا أو أن يسافر في مال، فإن خالف المتفق عليه فإنه يتحمل وحده هذه التبعة. الشرط الخامس أن يكون الربح والخسارة والخسران على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوت فيه، فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح ذلك. يعني لو حصل شرط نحن نقسم الأرباح التساوي والمال يقدمها ألف والمال يقدمها خمسة، فهذا شرط فاسد يبطل العقد المسؤول، هذا الشرط يعد فاسدا يبطل عقد الشراكة التي بينهما. قال والشركة عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما أي الشريكين أن يفسخ هذا العقد متى شاء، طالما هذا عقد جائز الشرع. طبعا يا جماعة العقود الشرع بدها أوسع شوية من العبادات، فالأصل في العقود الحل الجواز إلا إذا وردت بعض الشروط أو ورد في عقد أنه حرام فيحرم كبيع الغرض وغير ذلك، إنما الأصل في العقود الجواز. فبيقول الشركة عقد جائز، طالما هو جائز فلكل واحد من الشريكين أن يفسخ هذا العقد متى شاء. قال وينعزلان، كلمة العزل معناه عدم التصرف، وينعزلان عن التصرف بمسخهما، طالما فسخت يبقى لا يجوز لك أن تبيع في مالك ولا يجوز لي أن أبيع في مالك، خلاص حصل عزل أي حصل إبطال لهذا العقد، وبالتالي شرط أن يأذن كل شريك للآخر في أن يتصرف في مالي هذا الشرط يقع. ومتى مات أحدهما أو جنى أو أغمى عليه بطلت فريشة الأجنة. لو دخل في إغماء احتمال يكون في فترة الإغماء أو أن جنى واحد من الاثنين أصبح من أهل التصرف أو مال أصبح للمال مال الأرض والوريث. الشركة فقط. نعم. الشركة فقط. وعلشان نقيم الشركة يبقى محتاجين تجديد هذا الرقم. عندما أنه جن ثم أفاق وأراد أن يجدد عقد الشركة يبقى لا بد من إحداث الاتفاق. الاثنين يعملوا اتفاق. ماشي يا جماعة؟ نعم. قال يا جماعة بمجرد ما يقوم حي يكرر العقد المحتدي له البيع والشراء. طيب الشركات يا جماعة لها أنواع. أول نوع من الأنواع يسمى شركات الأبدان. شركات الأبدان شركة الأبدان معناها الاثنين من أرباب مهنة واحدة. اثنين من أرباب مهنة واحدة. ده سباب وده سباب. فيتفقون على إن إحنا هنعمل. وأي واحد يجي شغل هيعمل. يجي آخر النهار نقسم المال الذي بينه. انت بتشتغل ولا بتشتغل؟ انت حققت الف انا حققت 500 بنحطهم مع بعض ونقسمهم بالتساوي. هذا النوع من الشركات يسمى شركات الابدان. وقد اجازه ابو حنيفه مطلقا قال جاز جعل. وعند مالك اشترى او اشترط المالكيه اتحاد الحرفه الاثنين يكونوا على نفس المده. أبو حنيفة لم يفعل ذلك. قال هذا سباب، هذا مثلا بناء، هذا يعمل في مجال الرياضة نقاشة، يبقى أجاز ذلك. أما عندنا عند الشافعية فقالوا هذا عقد فاسد ما ينفعش، لأن هذه الشركات تقوم على أن هذا يأخذ الحق هذا، ده بيعمل ده بيعمل. وإن أصلاً المكسب قائم على المجهود البدني الذي يحققه هذا والذي يحققه هذا. هناك ما يسمى بعقد المفاوضة أيضاً نوع من أنواع الشركات. وهناك ما يسمى شركة الوجود. شركة الوجود دي معناها في وسط إننا أصلاً رجل في وجهة كما هو أنت كذلك. فأستطيع بمواجهتي أن أنا آتي بسلعة من السلع ولكن بنظام الأجل لوجاهتي. وعندك ذلك وأنا أعمل في شركة فهذه ردها الشركة. ردها الشركة ولم يقبل إلا هذه الشركة التي كنا الحالية. موضوع الشركات أو العقود الجديدة حدث في مجال التجارة ومجال النقل ومجال الشركات عقود كثيرة جديدة لم تكن تعرف. وهناك عندنا ما يسمى بشركة المساهمة أو شركة الأموال، شركة التي لم تكن تعرف كذلك. يقسم رأس المال إلى أسهم، أنت تشتري الأسهم والشركة بجمع هذا المال يتكون من استثمار ويدير هذه الشركة. علاقة صاحب المال بالشركة علاقة لا يستطيع أن يدير الشركة بأي صورة من شريك من صور الإدارة. مثل هذا النهر من الشركات لم يكن يعرف فيحتاج إلى أن نتكلم يتجمعون بشيء من أنفسهم. كذلك هناك شركات كثيرة تمتلك كل ذلك وأصبح موجود. يعني إذا كنت أنا وأنت بعقد شرعي ثم قلت إن أنا هعمل 3 ساعات وأنت تعمل 5 وأعطيك ثمن الـ5 ساعتين المتبقيتين أو الساعتين اللي أنت تعملهم في زيادة مثل هذا الشغل مثل هذا الشيء أو مثل هذا العقد أو هذا المال الذي يعطى لا يصح لا يصح بحاله من الأمر. ففي أنواع كثيرة من الشركات واحد منهم اللي عندي رغبة يا جماعة واحد عنده بذور وتعالوا نزل على الأرض ونجيب واحد ثالث يقوم بموضوع المزارعة هل هذا يصح فيه أن يكون شركة بين الثلاثة بجمع؟ المزارع هذا ياخذ إيجار يديله أجر أجر المثل رغم ما ينفعش أن تشارك بالبنك والصرف ولكن أؤجر هذا الجهد الذي ثم بعد ذلك يبقى الأمر بين صاحب الرزق وبين صاحب الأرض. هي القرى المصرية يقول لك خلاص أبني خروف مثلا أو أبني عجل أقوم بتربيته حتى يكبر ثم نتقاسم في ثمن بيته نتقاسم في ذلك. مثل هذه العقود لا تكون صحيحة وتحتاج فعلا ان نفرد لها جلسه مستقله تتكلم فيها عن العقود الجديده التي ظهرت ونتكلم عن احكامها حتى نكون مواكبين لما يحدث وناتي باقوال المجامع الحقيقيه في مثل هذه العقود مثل هذه الشركات حتى يعني نكون على علم بها ان شاء الله تعالى حول جميل مره